وأنذر عشيرتك الأقربين. كلمة وأنذر عشيرتك الأقربين، شوف المقابل لك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأشوف وأنذر عشيرتك، يعني يكون قاسي عليه دول، إنما الباقي إيه؟ اخفض جناحك. إحنا نعرف إن الجناح في الطائر له جناحين، الجناحين دول هم اللي بيساعدوه على انه يطير. لما يريد ان يطير يقوم يعمل ايه؟ يفرد ايه؟ ولذلك واحد لما يقول لك انه يعني تجبر ولا ده فين فاد الجناح قوي، يعني مشكلة ولا تأمر واحد بحاجة يقوم يجنح، يعني لك انت بتجنح ليه كده ليه؟ عايزين خفض، عايزين خفض الجناح، خفض. والخفض في الجناح يأتي بالحنان والعطف، لأن الطير لما يجي الابن بتاعه الفرخ يقوم هو يعمل عليه بإيه؟ بجناحه. اخفض جناحك للمؤمنين، مش خفض ذلة، لا خفض حنان. ولذلك هي ربنا بيقول إيه؟ واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، أو واخفض جناحك للإيه؟ للمؤمنين، زي ما قال الأب واخفض لهما جناح الذل، مش انزل لهم، لا ده رحمة. واخفض لهما جناح الذل ايه؟ من الرحمة، مش من عملك عين. يبقى عز لك، يبقى من الرحمة انك انت تخفض ايه؟ تخفض. وقفضي لهم مني الجناح، يعني انني بقى ايه؟ بقى اعملهم بلين الجانب والحنان وبالايه؟ وبالعطف. الطير لما يعود يطير بقى هو عامل ايه؟ يفرد ايه؟ يعني زي ما قلنا فلان فارد جناحه قوي، يعني العهد موثيق قوي وماشي كده كويس. علشان بقى تعرف حكاية الطير دي والإعجاز في القرآن، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. شوف سما قد إيه كده وبلا عمل، سواء كان في عمل إحنا مش شايفينها ولا مفيش عمل صحيح. يقول لك انا هعمل لك مثل بسيط تدركه انت ازاي. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. صافات يعني ايه؟ الجناح وبيعملوا كده زي اللي بيعوم، بيعمل ليه كده؟ عشان يتقوى ويطير. واللي بيعمل السباح ما بيعمل كده ايه؟ ده بيعمل ايده كده اهو عشان على الميه ويتشيل تقله ويتنطر. كذلك الطائر بيعمل كده في الجو عشان كده. طب يا اخوة بقى لما يفرد جناحاته ويقف لهم، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. ساعة ما يكونوا صافات ما يمسكهن الا الرحمة. وانذر عشيرتك الاقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فان حصلت الاقربين دول ماذا تصنع لهم؟ اعلمها انك بريء منهم، ما تقولش لهم حق الرحم وحق القربة ومش عارف ايه وتعمل الحاجه دي. وعصوك فقل اني واعلمها، اعني قل ما قالش فتبرى انت بيني وبينك، لا قلها. ليه؟ علشان يعرف الناس كلهم. لما يكون مثلا اتباع الرئيس وواحد خالف يعلنها انا بريء مما يفعل، تاخذ القوانين مجراها وماليش دعوه بيها، يعني متبرى منه. يوم الكل يعرف انه ما يصرش بان تجامله، خلاص انتهت المساله. يقوم ما فيش واحد يتطوع بالنفاق ويجامل. اللي بيخسر الدنيا ايه؟ ان مثلا افرض ان تابع رئيس من الرؤساء وعمل حاجه، الناس ايه؟ تنافق الرئيس في ايه؟ في الناس ايه؟ تاخده بالهواله وتاخده بالرحمه، يقول لا اعلمها يا اخويا علشان الكل ما يدخلش في رحم النفاق ويعمل العمليه دي. وكل واحد يعرف انه ان خالف امرا سيجعله نكالا لكل المسلمين. يبقى هذه المساله كلها. وقالوا عمر، قالوا عمر حكم الدنيا؟ لا، عمر حكم نفسه اولا فحكمت له الدنيا. فاللي عايز تحكم له الدنيا يحكم نفسه. ساعه ما يحكم نفسه لا يجرؤ واحد من اتباعه ان يختلف، ممكن ساعه ما يشوفوه هو. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون.

ليه؟ لان كبير يبقى المقابل يبقى صغير، فاختار الاسم عشان يبقى كل مقابل ايه صغير، لكن في الثانية اكبر، لان برضو دي مطلوبة. ولا تنسى نصيبك من الايه من الدنيا، لان دي حركة حياة، واللي هيعينك على الصلاة ايه؟ مش على الكوت وعلى اللبس اللي تكتر عرسك. عايز حركة ولا مش عايز حركة؟ عايز حركة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، ايوه والناس نيام وانت قائم الله ادي واحد، او يراك حين تقوم مسرور باللقاء، او يراك حين تقوم في الصلاة منفردا، او يراك حين تقوم ويلي وتقلبك في الايه في الساجدين، تقلبك قعود قيام ركوع سجود، كل دي يراك في هذه الايه في هذه الاحوال. والذي يراك في هذه الاحوال ويرى سرورك بمقامك بين يدي ربك، يبقى لما يتكل عليه يبقى انت تستاهل ان هو يكون عزيز وايه عزيز ورحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، او تقلبك في الساجدين هو يقول ايه اياكم ان واحد ممكن يرفع راسه من الركوع قبل ما يرفع او من السجود او يضع قدمه، انتم تبعوا يعني تعملوا ما تعملوش حاجه الا بعد ما ايه ما عملت. وتقولوا يا اللي بتصلي ورايا ماني مش شايفكم، ان انا ارى من خلفي كما ارى من امامي. نعم. وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم، السميع بما يقال والعليم بما يجول في الخواطر. نعم. انتوا بتقولوا تنزلت فيه الشياطين، لا انا اقول لكم الشياطين بتتنزل على مين، اما صحح لكم المعلومه ما تنزلت فيه الشياطين على محمد، انما هقول لكم الشياطين بتتنزل على مين. صحيح الشياطين بتتنزل، وإن الشياطين لا يوحون إيه؟ إلى أولياءهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. لأن هو ده المناسب لهم، لأن ما دام الشياطين والشياطين أعداء، لأن الجن قسمين، منه صالح ومنه غير إيه صالح، غير الصالح بيسموه إيه؟ الشيطان. نعم. تنزل على كل أفاك أثيم. الجماعة الثانية اللي كانوا بيقعدوا يختفوا أشياء كده، وبعد ذلك يقول لك حاجة تصدق مرة ويحط في ريحة ايه 20 كذب. والأفاك احنا قلنا هناك في المؤتفكة يعني اللي بتكرم الحقائق، يلقون السمع. السمع مرة والآلة بتاعته الأذن، هما بيلقوا المصدر والسمع ولا بيلقوا الاذن؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه او القى السمع وهو شهيد. يعني القى سمعه عشان يستمع مين؟ لما يكون واحد حتى صوته واطي يقوم يمد له، لانه حريص على ان يسمع، مش حريص على انه ما يسمعش، ده حريص على انه يعمل ايه. ولذلك لما يكون سمع بصوت واحد بيتكلم كلام مفيد يعمل ايه؟ يميل براسه، يبقى اسمه ايه؟ القى الايه؟ القى السمع. والمراد بالسمع هنا الاذن. واكثرهم كاذبون. طب وقالوا اكثرهم كاذبون ليه؟ ام قال لك لان بعضهم يبقى صادق علشان يغل في الكذب بتاعه. واحد يقول على حاجه وبعدين تطلع صدق، يقوم يحشر في ريحه كام واحده كده علشان انت تاخد ايه؟ من صدقك دليل على ايه انه ايه صادق. يقول لك لا. والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء طبعا جمع شاعر، والشاعر هو من يقول الشعر، والشعر له اصطلاح عام وكلام موزون مقطع. لكن كفار قريش حينما اتهموا رسول الله بانه شاعر، هم يقولون شاعر كده، ويقول هناك وما هو بقول شاعر قليلا من تفهمون. بقى العرب اللي هو لسان فصيح، والامه اللي هي امه بلاغه واداء، وعاملين للكلمه وحسن الاداء معارض، في مربد وذي المجاد والمجنة وعكاظ ويجيبوا حكام وينصمهم ويعلقوا الجيد منه على الكعبة. أمة تبقى أم الثلاث مش هتعرف الفرق بين الشعر اللي مش شعر. يبقى من يقصدون بالشعر هنا ايه؟ لما يقولوا شاعر ما تربصوا به ريب الملول، بقى هم مش عارفين الفرق بين الشعر واللي مش شعر. ده أم الثلاث. أم قال لك يقصدون بالشعر الكلام العذب المستمر اللي يأثر في المشاعر والوجدان ولو كان نسبا. أهديا بقى ادارة فيها أصحاب الشعر الحر يجيبوا بقى كلام وخيال ومش عارف ايه، انما مش لا موزون ولا ايه ولا مقطع. والشعراء يتبعون الغاوون. ما معنى الغاوي؟ الغاوي هو الضال. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ الذي يقوم هام على وجهه أي سار إلى غير مقصد بدون ترتيب وهو ماشي في الغرور زي على الماكلة اسمه ايه؟ هام فلان هام على وجهه. هام على وجهه يعني ملوش ايه؟ ملوش مقصد في حاجة هاية كده. وجدت فلان يقول لك ده فلان ده هاي في الدنيا ده هو ده لف هو حد عليك مسجد دي مش كده بيقولوا ولا ايه؟ ده هاي في الدنيا. ألم ترى أنهم في كل واد، احنا عارفين ان الوادي هو المنخفض بين جبلين وده كان محل السير للعرب ومحل وجود شوية الأشجار والبساتين والمية والبتاع والمية. ويقول في كل واد يهيم يعني ملوش هدف. يقول له صحيح الشعر كانوا فيه بصوت خيال يجي يمدح واحد طمعان في خير ما تزالوش الخير يصبح يجيبنا يبقى ملوش وادي يمشي فيه كلمة حق وكلمة لا يمشي المتنبي او المتنبي بشعر العرب والحكيم اللي مش عارف ايه يعني نضرب به المثل. كان في حاكم والي مصر هنا واحد اسمه كافور الاكسيدي. كافور الاكسيدي ده كان اسود وكان له كنية يسموه ابو المسك. اثنين اسود والمسك اسود المنافقين قالوا له ابو المسك انت ابو المسك. يقوم المتنبي لما يكون راضي عنه بقى وطمعان فيه يقول له انت ابو المسك انت ابو كل طيب ابا كل طيب لا ابا المسك وحده. يا حرام ايه المعرض. وبعدين ايه يقول له القصيده ثانيه قضى الله يا كافور انك اول دي ربنا اظاهر وليس بقاض ان يرى لك ثاني. يا سلام كده للدرجه دي لما ما ادهش طلبه قال ايه يا خرب مسك وبقى مسك اريك الرضا لو اخفت النفس خافيه وما انا عن نفسي ولا عنك راضيه اميمه واخلافه وغدره وخسته وجبنه اشخصا لقتلي ام مخازيه وتعجبه رجلاك في النعل لما يكون كده بيضه او انني رايتك ذا نعل وان كنت خافيا ومثلك يؤتى من بلاد بعيده ليصحك ربات الحداد البواكية ولولا فضول الناس هيقولوا له جئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجيا. يقول لك ده انا بمدحك وانا بهجيك لما الناس هيقولوا له يبقى بيدل على انه هادي ولا مش هادي. الم ترى انه في كل واد ايه ويجي يمدح الكرم والكريم ويطلعه الثاني. الله متى تاتيه تعشو الى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. يمدحه الكريم وهو بخيل. طيب البخيل ده يوصف قصه واحد كريم ويجيد الوصف بتاعها تمام. طب بس ما تعمل تسألك منه حاضر الراجل اللي قاعد في الفل كده وبعدين مش لاقي اكل ولا شرب وعنده عيال جعانين وقعد ثلاث ايام ما ياكلش يوم الحطيئه البخيل اللي هو اللي يقعد يشجعه على الايه؟ على الكرم لدرجه انه يجعل الكريم دي هيجيب ابنه عشان ياكل الناس. طب يا اخي ما تاخد لك عبر. يقول لك وطاوي سلاسل بعد ثلاث ايام ما كانش عاصب البطن محرز ما فيش مرمل ارمل عليه ابو باولاد مال طاوي سلاسل عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساعته الرسمه اخي جفوته فيه من الانس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته نعمه وافرد في شأب عجوزا اذا اها ثلاثه اشباح تقاله مبهمه زي ما يكون عيز حفاه عراك ما اختزوا خبز ملته ولا عرفوا للبرج مش خلقوا طعمه. ما للراجل ده اللي بالشكل ده الغلبان اللي مش لاقي حاجه دي؟ قال لك راى شبحا واحد وسط الظلام فراعه فلما راى ضيفا تشمر واهتم انت هلاقي حاجه فلما راى ضيفا تشمر ايه واهتم. وبعدين ابنه قال له ايه؟ قال له يا ابتي لا تعتذر بالعذر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ذما. قال له اذبحني ويسر لهم طعمه. فقام ابنه لما راه بحيره يا ابتي اذبحني ويسر لهم طعمه ولا تعتذر بالعذر يعني بالفقر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ايه ذما. فبينهما لسه في الاخد والرد من الولد عنت على البعد عانته سرد من بطن الوحش قد انتظمت من خلف مسحلها نظره عطاشا تريد الماء. شوف بقى الوحش جاي سرد بحاله. فانساب نحوها على انه منها الى دمها اظلم فامهلها حتى تروت عطاشها وارسل فيها من كنانته سحما. فخرت نحوس ذات بحث سمينة قد اكتنبت لحما وقد طبقت شحمة. فيا بشرهم إذ ذرها نحو قومه ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدنا وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم وما غرموا غرما وقد غنموا ظلما. وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمة. الراجل اللي بالشكل ده ولا ادي وعمل دي بده بحبه. قال الحصاي اللي يكرمه ويعمل فيه اصيل يبقى في كل واد يهمون ولا لا؟ في كل واد والمتناب اللي قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم طلعوا عليه حب يفر دي وقال لي مش انت اللي بتقول فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم أم اختشى وراح يحارب فمات أما قتلان العبد هو القتل. يبقى والشعراء يتبعهم الايه الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يمدح الكرم وهو أبخل منه ويمدح الشجاعة وهو بإيه وهو جبان. لأن في بقى جماعة الشعراء كانوا بيتكلموا عن سيدنا بالشكل ده. عبد الله مثلا ابن زبعرة ومسافع الجمحي دول كانوا بيقولوا شعرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بقى يقولوا يهموا في النبي يقوموا الضالين والغاوين ينبسطوا بقى يقولوا قول كمان قول كمان. هو بيذم في النبي بقى يتبعهم الغاوون يتبعهم الايه الضالون. الشعراء من المسلمين انتصروا لرسول الله. فلما سمعوا الكلام ده قالوا يا رسول الله كل الشعراء كده؟ أم قال لا اقرم الا الذين امنوا من سمته الا من بقى والشعراء يتبعهم الغاوون اللي هو مين؟ اللي هو كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسان بن ايه بن سلام. قالوا يا رسول الله احنا هنبقى فيهم؟ قال الا الذين ايه آمن الوحي وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. كل بكم ما يزموا في الإسلام انتوا ايه دول ايه يمدحوه وانتصروا من بعد ما ظلموا. يقولوا على النبي حاجة هم يردوا عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصب لحسان منبر وقال له قل وروح القدس معك اهجهم وجبريل معك. وقال لكعب بن مالك اهجهم

وانتصروا من بعد ما ظلموا. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ظلموا ممن؟ من الذين وقفوا أمام دعوة رسول الله إيذاء له وكيدا للمؤمنين به وعزلا له ولآله في الشعر واعتمار على قتله إلى أن هاجر. كل دي أشياء ظلم ولا من ظلم؟ هؤلاء انتصروا بعدما ظلموا. الحق سبحانه وتعالى: والذين ظلموا. قال لك: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمة أي منقلب يعني المرجع، المنقلب هو المرجع. قال لك: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأنه يتوعدهم به، لأنهم سيرجعون إلى شيء يؤذيهم. مش بس انتصر المسلمون عليهم بعد ما ظلموا، لا، ده في الآخرة لهم إيه؟ قال لك تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سين، إحنا عندنا مرة يعلم الذين ظلموا يعني في الحال، س يبقى بعد مدة شوية بسيطة، سوف يبقى بعد مدة إيه؟ طويلة. الحق توسط في المسألة، قال مش هيعلم دلوقتي لأن يكفي وانتصروا من بعد ما إيه؟ ظلموا. سيعلموا يبقى لسه هتيجي بس مش دلوقتي، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. الله، يبقى إذا أي منقلب أي مرجع لربنا، ساعة ما يبهمه يبقى دليل على أنه شيء عظيم، أو العبارة لا تؤدي مأداه. سيعلمون أي نتيجة أو أي نهاية ينتهون إليها. يبقى لما يجيب النهاية هيحددها بألفاظ، إنما دلوقتي عمل فيها إيه؟ سابها مبهمة. عشان إيه؟ ولذلك لما يجي الحق: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني حاجة إيه؟ ما تنقلش، حاجة كبيرة أوي. فإذا ساعة يعظم يبهم، علشان إيه؟ نتصوره على كيفية واسعة شديدة قاسية. المنقلب في ذاته والمرجع لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته، وإنما ينقلبون ويرجعون إلى أي شيء. فإن كان إلى سوء يبقى صحيح منقلب سيء، طب وإن كان إلى حسن يبقى منقلب كويس. ألم يقل سحرة في العرض حينما غلب موسى فقال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي لا أقطعن أيديكم وأرجلكم ولا إلى أن هذا. ماذا قال؟ لا ضير. ليه؟ لأننا إلى ربنا منقلبون وحناخد الجزاء. أنت بقتلك لنا هتحرمنا الدنيا الفانية، ولكن ربنا هيستقبلنا في حياة الإيه؟ يبقى إذا المنقلب هنا يحمد من لا يذم يحمد. هنا بقى هيبقى المنقلب إيه؟ يذم. في مرة يظن أصحاب الشيء أن انقلابهم إلى ما يفرح، وما علموا أنهم مخطئون في هذا الظن، هينقلبوا إلى ما يسوء. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل. حصل حوار بينه وبين الثاني. قال إيه؟ وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من الحاجات اللي فيها دي منقلبة. هو فاهم كده، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا، أي من الجنان دول بتاع منقلب. يقول أنت جاهل، لأن المنقلب هيبقى سيء. يبقى فهم منقلبا، والله يعد له منقلبا إيه؟ منقلبا آخر. والانقلاب إلى الله والمرجع إليه إنما يفرح به من آمن بالله وعمل صالحا، لأنه سيعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق سبحانه وتعالى. مثلا سيدنا إيه؟ الله يأمرنا حين نركب المطية ونستوي على ظهرها كده وهتحمل أثقالنا وتحملنا إلى بلد لم نكون بالغين إلا بشكل أنفس، ماذا قال لنا؟ إذا استويتم على طول إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. تحمد ربنا على أنه سخر لك هذا. ولا كنا له مقرنين، احنا مش مطيقين اننا نروضه. ده بيجيب الجمل العاير يميمه، والفرس اللي الشرس يعمل يركبه. مين اللي ذللها دي؟

انما لما ما يحددش يجي على الوان متخيله الايه، لما يكون لك واحد غريب وقال لك ده فلان من الاسكندريه وتاخر ما جاش بقى 7 ساعات ما جاش، ما ظنك ظنونك تسرح. ايه اللي حصل؟ هو اخر السفر العربيه جرى لها حاجه، ولما يكون جرى لها حاجه هو عصير، هو اتقتل، هو راح المستشفى، تقف في ايه تجيب الايه؟ الاوهام كلها، وكل وهم يرب على خاطرك بلذعه في نفسك. والواقع على شيء واحد، الواقع هيبقى ايه؟ اذا ابهام الامر عقوبه، ابهام الايه الامر عقوبه.